السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قبل أن أبدأ، للإخوة الأفاضل والأخوات الفضلات في أخبار ثلاثة، خبر منها مقلق جدا، يتعبنا جميعا ونخشى منه. هذا الذي أبدأ به طبعا لأنه الأهم، وتقديم الأهم على المواجب. فضيلة الشيخ المحدث يحيى اليحيى صاحب الأمر الشهير اللي هو الجمع بين الصحيحين اللي هو مشروع حفظ الكتب الستة مجرد من الأسانيد، بارك الله في جهوده. هذا المحدث المبارك مريض جدا وفي حالة حرجة في مرضه، أهيب بطلبة العلم أن تدعو له بإخلاص. فهؤلاء علماؤنا ونجاتنا مرهونة بهؤلاء، والأمة ورب العزة لن ترى نورا ولن ترى تقدما ولن ترى نجاة إلا بمثل هؤلاء العلماء. نسأل الله جل في علاه أن يجعلهم فوق ما نظن، نسأل الله أن يعجل له بالشفاء وأن يلبسه ثوب الصحة. اللهم أمين، اللهم أمين. الأمر الثاني وهو أنه إن شاء الله بعض مجموعة من بعض علماء الأزهر اتصلوا به، وهيكون في أمر كده خير نبشركم به قريبا، يكون فيه ثقل لأهل العلم، يكون فيه ثقل علمي لتخريج طلبة علم، إن كانوا حتى على درجة علمية عالية، لا يكون إلا بثقل علمي معين. وهذا تفاصيل إن شاء الله سأبينه لكم بإذن الله لجميع الطلبة، وده هيكون في نخب من علماء الأزهر، منهم مشايخي الذين كنت أتعلم على أيديهم أيضا علم الحديث معي في هذا الباب، سأبينه إن شاء الله. إن شاء الله هذا سيأتي تفصيله. أنا قيل لي ما أفصحش عنه الآن، لكن سيكون خير بفضل الله جل في علاه. وهذا ذكرني لما كنت في ماليزيا، طلب مني بعض أناس في الأكاديميات كان تخرج عندهم من الجامعة كثير من الدكاترة، وأيضا من معه الدبلومة الماجستير، وهم كانوا من أذكى الناس. قالوا لي هؤلاء سيتصدرون ونحن نعلم أنهم ليسوا على أهلية تامة، فطلبوا مني أن أنا أترك الجامعة بأسرها وأتفرغ أنا لتكوين هؤلاء كثقل علمي حتى يتصدر من تصدر يكون له ثقل علمي. طبعا أنا لا لست مطالبا أن أبين الواقع الذي نعيشه في كثير ممن تصدر حتى لو معه الشهادة العالية في هذا الباب. عامة هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث شكر وعرفان. هناك رسالة، كتاب الرسالة، صراحة رأيت منه أجزاء مفرغة ومرتبة بإبداع تام، بإبداع سبحان الله. فشكرت من فعل ذلك، أشكر علنا، ما أدري سواء علمته أو لم أعلمه، لكن الله جل في علاه يشكر له هذا المجهود، لا سيما في علم الأصول بالذات، لا سيما في أصل كتب الأصول وهو كتاب الرسالة. وهذا كتاب وهذا حق له أن ينتشر. هو الحمد لله الأخونا أحمد، أنت نشرته على الصفحة، نشروا على التليجرام، فنسأل الله تعالى أن ينفع به طلبة العلم، لأن هذا أم كتب الأصول. كتب الأصول للمتأخرين حتى في أهل المذهب ما ترى أنه يعج بطريقة المناطق أو بكلام المنطق، ويدخلون علم الكلام أيضا فيه حشو لا فائدة فيه. صفاء الأصول تراه في كتاب الرسالة، وصراحة من اجتهد عليه وأخرجه بهذه الطريقة، أسأل الله جل في علاه أن يشكر له وأن يجعل هذا في ميزان حسناته وأيضا في ميزان كلماته، وأن يكون إلى يوم الدين. وهناك من أيضا انتهى من متن أبي شجاع، أو كثير من مباحث متن أبي شجاع، والذي انتهى من القاعدة الفقهية أيضا شكر الله له، فهي موجودة وإن شاء الله أيضا تنشر بإذن الله. وشكر الله الإخوة والأخوات الفضلات التي يهتممنا الآن بصحيح البخاري. ده خبر هو أفضل الأخبار الآن الذي أتمسك به قبل يعني بعد خبر النخبة من العلماء الذين اختاروني لأمر معين، وإن شاء الله يكون فيها يعني بإذن الله بشارة لكثير من طلبة العلم، وأن يجمعوا بين الأمرين بين الحلوين بإذن الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن ينفع بكم. طيب ندخل الآن على ختام الربع لمعاملات في الكلام على الجعالة، والجعالة مثلثة، الجعالة الجعالة الجعالة، وإن كان البعض يختصر الأمر على الكسر الجعالة، وهي الحق أنها كما قلنا الجعالة الجعالة الجعالة هي تصح، هي مثلثة. أصل مشروعية الجعالة هو قول الله جل في علاه: ولمن جاء به حمل بعير، ولمن جاء به حمل بعير. وأيضا يستدل من السنة على الجعالة لما دخل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه، لما دخلوا على قوم وأبوا الضيافة لهم، وكان فيهم لديغ، فقالوا: أفيكم قارئ؟ قالوا: فينا قارئ أو راقي. قالوا فينا راقي ولن يفعل حتى تضربوا لنا بسهم. قال: تضربوا لنا بسهم أهو. ويبقى إذن قال حمل بعير معلوم عندهم يعني كأوسقة الشعير، وأما تضربوا لنا بسهم هذا مجهوله الآن جهالة. ولذلك قد قال علماؤنا وقرروا في مسألة الجعالة أنها يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها. وطبعا الجعالة من العقود الجائزة، وأذكر نفسي والإخوة الأفاضل خوات الفضلات بأن العقود ثلاثة، عقود لازمة وعقود جائزة وعقود جائزة لازمة، وهذا بيناه قبل ذلك في غير ما موضع من شرحنا. قال المصنف: الجعالة هي كقوله من رد آبقي، يعني العبد الذي أبق الذي هرب منه، من رد آبقي قال هارب فله كذا وكذا، من رد آبقي فله كذا وكذا، يعني هو رجل زيد ضاع منه شيء، هرب منه فتاة أو ضاع منه أمر غالي كساعة كهدية من زوجه، وهو يريد يعني أن يحصلها حتى لا تكون الوحشة بينه وبين زوجه، فهو يصرخ في الناس يقول: من آت لي بهذا الخاتم أو الساعة فله 1000 جنيه مثلا، أو يقول فله مكافأة عالية، يبهمها، سواء كانت معلومة أو كانت مبهمة فهي صحيحة، سواء كانت معلومة أو كانت مبهمة فهي صحيحة. وقلنا بأن الجعالة يعني يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها، فإن قال كذلك فقد قال علماء هنا بأنه يشترط في الذي يعني تكون له هذه الجعالة، يشترط فيه الأهلية، أهلية العمل يشترط فيه الأهلية، لأنها لا تعتبر التصرفات إلا ممن كان أهلا للتصرفات، وهذا قيد يخرج الصبي والمجنون. وهل السفيه يدخل في الباب أم لا يدخل؟ الصحيح الراجح أن السفيه يدخل في الباب، ولأن هذا يساعده على رفع السفة. نعم. والرفع اشترط صيغة تدل على العمل بعوض، وهذا الذي اشترطه فقهاؤنا اشتراط الصيغة، لأنه قد يأتي له بها من غير إذنه، قد يأتي له بها من غير إذنه، فإن أتى بها من غير إذنه يعني بلا إذن أو أذن لشخص فعامل غيره فلا شيء له، يعني هو الآن لابد من إذنه، لأنه لو أتى له بالساعة وقال له ائتني أعطيني يعني الحلاوة كما يقولون في عصرنا الآن، أعطيني الحلاوة، ليس له ذلك، لأنه لم يأذن له ولم يقل له إن أتيت بها فلك كذا وكذا، يعني هو ليس بملزم. لكن هو لو تبرع إحسانا هذا أمر آخر، إذا تبرع إحسانا هذا أمر آخر، لكن كما قلت بأنه لا يلزم بإعطاء، لا يلزم الإعطاء. ولو قال من أتى لي بالساعة مثلا أو قال من عمل كذا إلى نصف النهار فله مكافأة، فعمل عمل غير العمل الذي طلبه هو فليس له شيء لأنه خالف. نعم. قال ولو قال أجنبي من رد على من رد عبد زيد لزيد فله كذا استحق الرد على الأجنبي. المعنى أن عمرو فر فتاة عبيد فر منه أبق، فجاء عمير الذي يحب عمرو قال من رد فتى عمرو لعمرو له 1000 جنيه، له 100,000، له سيارة، فجعل له جعلا سواء كما قلنا أبهمها أو فتحها فكانت معلومة. فإذا قال الأجنبي ذلك هنا النظر في هذه المسألة، المسألة هنا احنا بنقول صاحب الحق هو الذي يلزمه الإعطاء، صاحب الحق هو الذي يلزمه الإعطاء، وأيضا الذي يرد عليه آبقه ويرد عليه ضالته ويرد عليه ما ضاع منه يكون ملزما بهذا العمل بإلزام منه هو بإذن منه هو. لذلك نظر علماؤنا في هذه المسألة في هذه الصورة، إن كان أجنبيا، إن كان هذا الرجل الذي أذن أجنبيا هو صديقه، لكنه قال سألتزم لك بـ1000 جنيه إن رددت الساعة أو الخاتم لعبيد أو لعمير أو فتى عمير لعمير، فنقول إذن لو أتم العمل عليه بمطالبة الأجنبي بهذا المال، عليه بمطالبة الأجنبي بهذا المال، يعني عليه أن هو ملزم أن يعطيه المكافأة والجعالة التي قالها. لكن السؤال المطروح، هل لعمير أو لزيد صاحب عمير أن يرجع على عمير اللي هو الأصيل يرجع عليه بـ1000 جنيه الذي جعلها جعالة لمن يأتيه بالعبد الآبق أم ليس له ذلك؟ ممتازة منصور، ممتازة جهاد، اتقوا الله منكر أيضا لأن الكلام حاضر حاضر حاضر، آسف اتقوا الله غير لازم. سلفي قال ممتاز، أبو الوليد قال أيضا ليس له أن يرجع، ممتاز، ممتازين ما شاء الله، ليس له أن يرجع. بشار قال نعم له ذلك، كيف له ذلك يا بشار؟ الصحيح الراجح أنه لم يأذن له، هذا كالمتبرع، هذا كالمتبرع كما شرحنا قبل ذلك في الضمين، الضمين لا يرجع إلى الأصيل إلا إذا أذن له الأصيل، الضمين لا يرجع على الأصيل إلا إذا أذن له الأصيل. قال المصنف إذن ليس له أن يرجع، هذا الصحيح الراجح، لكن هو ملتزم، ملتزم بالجعل الذي جعله. وإن قال المصنف وإن قال قال زيد من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا لم يستحق عليه، وهذا الذي يتصرف تصرف الفضولي، وكما بينا عندنا في أصول المذهب أن تصرف الفضولي لا يصح ولا على زيد أي إن كانت كذبا. نعم. أما إن صدقه فله. قال ولا يشترط قبول العامل وإن عينه بما فيه من التضييق، ويكفي أن يأتي بالعمل، يكفي أن يأتي بالعمل. جزاك الله خير. وأيضا الجعالة تصح على عمل مجهول، الجعالة تصح على عمل مجهول. شوفونا الآن يعني تفارق الإجارة مفارقة تامة في هذا الباب، أول الإجارة عقد لازم، هنا الجعالة عقد جائز، وأيضا الجهالة لا تغتفر في الإجارة، الجعالة تغتفر في العمل وتغتفر أيضا في الأجرة، فهي تصح على عمل مجهول. طبعا هذا يتصور في العبد الآبق، يتصرف في العبد الآبق العمل لرده مجهول، ما يدري كم سيقطع من الفئة في القفار، ما يدري كم سيبحث عنه، كيف سيبحث عنه، أين سيبحث عنه، فالعمل هنا مجهول ويصح. وبذلك يصح أيضا. ومن قال من رد ضلاتي فله كذا فردها من هي في يده، أي كان في رده كلفة كرد العبد الآبق استحق الجعل، وإلا فلا كرد النقدين. لو قام زيد وكان زكيا وقال من أخبرني أين ساعتي فله كذا وكذا، فقال رجل ساعتك على الجانب الأيمن من الزاوية في المسجد، قال علماؤنا لا يستحق العطاء، لا يستحق الجعالة. فإن سألت لما قلنا لا مشقة ولا عمل. وهذه تنم على مسألة مهمة في أصول الفقه، في أصول العقود. ما هي؟ عشان كل غنم غنم لا أجرى على جهد إلا لا على لا أجرى على لا جهد. وعمتنا بشمهندس نعيم أنت تقاربها جدا فحم مرة ثانية حتى تسقط عليها البيان المدعي. لا ليست هذه السمسرة، لا طبعا هو طبعا هو كلام نعيم هو أقرب الكلام، لكن لو ضبطناه بأسلوب فقهي بأنه لا عوض إلا بمعوض، لابد في المعاوضة لابد أن يكون المقابل. لذلك قلنا أن بيع الوجاهة لا يجوز، اللي هي الكفالات في الخليج، هو كفيل ويأخذ عليه مال بالكفالة، هذه لا تجوز، هذا بيع وجاهة، أين المقابلة؟ ولو قال المقابل أنه هو عنده ضمين، الضمين لا يأخذ على ذلك أجر على الراجح الصحيح. نعم. فإن أخبره فليس له شيء لأنه ليس بعمل، كما أن للمشترط أن يشترط توقيتا. يعني يأتي رجل يقول من أتاني بخاتمي هذا الذي ضاع مني، من أتاني بضلتي قبل أن تغيب الشمس فله 1000، فأتاه بعدما غابت الشمس قال ليس لك شيء، لأنه أتى له بها بعد الوقت، ولعل في التوقيت له منفعة معينة كان يراهن عليها. فلذلك نقول بأنه ليس لو شأنه لم يتم العمل على ما كان مشروطا. قال واشترط كون الجعل معلوما، واشترط كون الجعل معلوما. طبعا كون الجعل معلوما عندنا في المذهب لأصل قول الله جل في علاه ولمن جاء به حمل بعير، وحمل بعير كان معلوما لديهم كوسق شعير مثلا أو تمر. ولأن الجعالة وإن كان فيها بعض الجهالة جوزت للحاجة، ولا حاجة لزيادة الجهالة، والجهالة غرر. فجهالة العوض، جهالة العوض عندنا في المذهب، جهالة العوض عندنا في المذهب. وإن كان الحق أنه حتى الجهالة في العوض قد تغتفر في هذه المسألة، والعقود الجائزة يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها. لذلك علماؤنا في المذهب يقولون يتسامح في جهالة العمل لكن لا يتسامح في جهالة العوض، لأنه لا حاجة إلى الجهالة، وأصل الجهالة محرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، والغرر جهالة. لذلك مثلوا لها إذا قال من رد لي سيارتي فله مكافأة، من رد لي سيارتي فسأرضيه إرضاء تاما. هذا يفسد به العقد، وفساد العقد للعقد للجهالة. وقد نهى عن الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. فإذا فسدت الجعالة، فسد عقد الجعالة لجهالة الجعل، فإننا نقول إذا أتم عمله فله أجرة المثل، إذا تم عمله فله أرجة المثل. قد نقول بقول ابن تيمية هنا حقا فله جعل المثل ويكون هذا هو الأقرب للصواب، لكن في المذهب التأصيل في ذلك فله أجرة المثل، كما في المضاربة قال له أجرة المثل أيضا. فإن فسد الجعالة بجهالة الجعل جعل له أجرة، كان له أجرة المثل كما في الإجارة الفاسدة. هناك فرعان مستثنيان من هذا الباب إذا جعل الإمام لمن دل على حالة الكفار جعلا، فإنه يجوز أن يكون مجهولا كجارية كما سيأتي. هذا مستثنى من التأصيل العام في مسألة الجعالة. نعم. أدعو الجعالة على الحج بالنفقة مع جهالتها، كما أطلق ذلك الإمام النووي في الروضة، وجازم به وكذا الإمام الرافعي في شرح الصغير. وإن فرعنا على التأصيل وجعل الجعل مالا لا يتقوم، أو قل ما لا يتقوم كخمر وخنزير أو كلب مثلا، أو ما لا يصح أن يتصرف فيه، فالعقد فاسد. وقد احتمل قول الإمام أن يكون صحيحا، والمعنى هنا بأنه لو قال من أتى ب اللي ضاع منك، من أتى بقلمي فله زجاجة خمر، أو من أتى بساعتي فله كلب للحراسة. فالعلماء يقولون عقد الجعالة هنا عقد فاسد، لأنه لما احنا قلنا إذا جعل الجعالة الجعل لو كان مجهولا لفسد به العقد، فكيف إن كان به الغرر مطبقا لأنه لا يتقوم، ليس مالا كالخمر كالخنزير كالميتة أيضا كالكلب كلب الحراسة، فهذا ليس مالا أصلا، فهذا فيما فيه من الغرر والجهالة، بل هو مطبق الجهالة، لذلك يقولون العقد يفسد. وفي احتمال أنه يصح، قد يقال يصح وله أجرة المثل، وهذا في احتمال للإمام. ولو قال من بلد كذا فرده من بلد أقرب منها قصة له من الجعل، والمعنى لو قال من أتى لي بآبق من الأسكندرية وهو في القاهرة فأتى به من طنطا، ذهب إلى طنطا وجده، قال الحمد لله لما أقطع الطريق إلى الإسكندرية، وجده في طنطا، وطنطا هذه منتصف بين الإسكندرية ومصر عشان مش من أهل مصر يعرف الطريق، فرآه في طنطا فأتى به. فإن كان جعل له ألفا يعطيه 500 بالقسط لأنها منتصف. فإن كان قد اشترط واشترط وألزم العمل، وكان العمل يعني مؤقتا بمسافة، فإن أتى له بالعمل تاما في نصف المسافة فله نصف الأجر، نصف الجعال، فله نصف الجعال. إن أتى بثلاث أرباع فله ثلاث أرباع. فالمسألة على القسط نسبة، على القسط نسبة وتناسب. قال ولو اشترك اثنان في رده اشترك في الجعل، وهذه صورتها أيضا إذا ضاعت سيارته، وهذا الحمد لله عندنا الآن في مصر كثير من السيارات أيضا كانت تضيع أولا، الآن الحمد لله قليل جدا ما يضيع. ضاعت سيارته فقال من آتى لي بها أعطيته ربع الثمن، ربع ثمنها. طبعا هذه ليست فيها جهالة، لأنه ممكن يسألون ما هي، قالوا مرسيدس ثمنها 250، إذا ربع 250 له الربع، فما استطاع أن يأتي بها وحده، فاشترك في الإتيان بها. فإن اشترك في الإتيان بها فهما كشخص واحد بالنسبة للجاعل، هما كشخص واحد بالنسبة للجاعل، فهو يعطي الربع والربع يقسم عليهما بالسوية. وكذلك لو كانوا جماعة نفس الأمر يقسم عليهم بالسوية. ولو التزم جعلا معينا أو لمعين بأن قال إن رددت عبدي فلك دينار فشاركه غيره في العمل وأعناه عليه بعوض أو مجانا فله كل الجعل لذلك المعين، وهو قد يحتاج إلى الإعانة وجاء من يعين في ذلك. ومقصود المالك رد العبد فقد أتاه فيكون له الجعل كلية. وأما إن كانت الإعانة بطلب من العامل الأصيل فهو يعتبر وكيل، أو يعتبر لا يعتبر شريك لكن يعتبر وكيل للأصيل، يعتبر وكيل للأصيل فيعطيه ويرضيه إن طلب بذلك. أما إن أعانه فهذا على الإطلاق تكون الإعانة يعني كالتبرع، والجعل كله يكون للعامل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن قصد العمل للمالك فللأول القسط ولا شيء للذي شارك، بحال لأن المالك لم يلتزم إلا للعامل. الفصل الأخير: أو هذا الفصل يعتبر، نعم هذا ختام الباب. قال: ولكل منهما من المالك والعامل الفسخ قبل تمام العمل، ولكل منهما الفسخ قبل تمام العمل. وهذا من لوازم العقود الجائزة، للعامل أن يفسخ وللجاعل أن يفسخ. لو قال الجاعل: من أتى لي بالسيارة فله 100,000 أو له 1,000، فقام العامل فقال: أنا أتيك به، ثم وهو في وسط الطريق قال: ولي ما أتعب نفسي، والألف لا تساوي شيء الآن، فترك له أن يفسخ. والجاعل أيضا لو ذهب الرجل وابتدى يسعى وأراد أن يفسخ قل له: فسخت، أنا أريد أن أشترط شرطا آخر أو شيء ذلك أو أمرا آخر، فلهما الفسخ، لهما فسخ كالوصية، ولأنه من العقود الجائزة فصح الفسخ من الطرفين. قال المصنف: فإن فسخ قبل الشروع، أو فسخ العامل بعد الشروع، فلا شيء له. يعني إن كان الفسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء له، وإن فسخ العامل بعد الشروع فلا شيء له. وأما في الأولى فأنه لم يعمل فلذلك لا شيء له، وأما في الثانية فأنه لم يستتم العمل، العامل لم يستتم العمل، إذن لا شيء له، ولا يستحق العمل إلا بتمامه، لأن هذا شرط الجاعل. ثواني ماشي. وإن فسخ المالك بعد الشروع في العمل قال المصنف هنا: إن فسخ المالك يعني بعد الشروع في العمل فعليه أجرة المثل في الأصح، وهذا حتى لا يضيع على العامل ما سعى إليه، لا سيما وأن الضرر سيلحق به. والقاعدة العامة: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال، الضرر يزال. نعم. قال: وللمالك أن يزيد أو ينقص في الجعل قبل الفراغ، وللمالك أن يزيد أو ينقص في الجعل قبل الفراغ منه، لأن ذلك يجوز في البيع في زمن الخيار، فلأن يكون جائزا في العقود الجائزة من باب أولى، بل ويجوز تغيير الجنس. يعني هو الآن لو قال: من آتى لي بالسيارة فله 1,000، ثم قال بعد السعي: من آتى لي بالسيارة فله 1,500، له ذلك. جزاك الله خير. نعم. ولو قال من أتى لي بالسيارة فله 100 ثم قال بل له 50 بعد السعي فإن رضي رضي وإن لم يرضى حسب النزاع يكون له أجرة المثل في هذا الباب بحسابه. وقلنا يجوز تغيير الجنس أيضا قبل الفراغ، فإن غير الجنس وأبى عليه العامل فإن أبى عليه العامل فسد وله أجرة المثل، فإن راضي فهذا صح، لكن له تغيير الجنس؟ نعم له تغيير الجنس. سأبى سأتعب معدتي أنا عارف، لكن ماشي شيخ فيها صغيرة في كل حال. نزيت الجنة. نعم. ولو مات العبد الآبق في بعض الطريق أو فر مرة أخرى فلا شيء للعامل، لأن الجعالة هنا هي كأنها مشروطة. الجعالة لا تكون إلا بالعمل، بإتمام العمل، ليس بالعمل، بإتمام العمل. فالجعالة لا تكون إلا بإتمام العمل. أكملوا المتن، لو ممسدد لو تكمل المتن جزاك الله خيرا. قال وإذا رده، نعم هذه النهاية، وإذا رده فليس له حبسه، وإذا رده فليس له حبسه لقبض الجعل، ويصدق الملك إذا أنكر شرط الجعل أو سعيه في رد. أولا قال وإذا رده فليس له حبسه لقبض الجعل، لأنه يحبس الحق عن أصحابه، فلا يجوز له ذلك، لا يجوز له حبسه لأنه يحبس حقا عن أصحابه، فلا يجوز له ذلك. ولأن الاستحقاق لا يكون إلا بالتسليم، ولأن الاستحقاق لا يكون إلا بالتسليم، ولا حبس قبل الاستحقاق. شوف يعني التعليق أيضا تعليق الحكم، فالاستحقاق بالتسليم، استحقاق المال، استحقاق الجعل لا يكون إلا بعد أن يسلمه، لأن هذا إتمام العمل، فالاستحقاق بالتسليم ولا حبس قبل التسليم، وإذا لا يستحق حبس في هذا الباب. قال يصدق المالك إذا أنكر شرط الجعل أو سعي في رده، يعني قال له أنت لم تسع وجاءني، أنت لم تأتي به، أو أنه أنكر شرط الجعل. الحق أنه يصدق المالك، لكن وجهة النظر الفقهية كيف يصدق المالك؟ يعني يأتي رجل يقول له أنا أتيتك بالساعة الآن، أو قال أنا أتيتك بهذه السيارة، أو قل حتى يكون المثال حي في هذا الباب أتيتك بفتاك، فأنكر شرط الجعل وأنكر أيضا السعي. أنكر شرط الجعل قال أنا لم أقل أن من أتى لي بالسيارة، من أتى لي بالعبد فله 1000، لم أقل ذلك، لم أشرط ذلك. فالقول قوله، القول قوله، الوجه الفقهي هنا القول قوله، يصدق لأن الأصل عدم الشرط، والأصل عدم الجعل، الأصل عدم الشرط والأصل عدم الجعل، وأيضا إن أنكر سعيه فالأصل عدم السعي، إلا أن يدل الدليل بالبينة على ذلك أو بشاهدي عدل. أما إذا اختلف في قدر الجعل فقد اتفق على أصلها، فقد اتفق على أصلها، فإن اتفق على أصلها والخلاف على قدرها يتحالفان، هذا على التأصيل عندنا في مسألة البيع والمشتري، يتحالفان وإلا فللعامل أجرة المثل، إن لم يتفق فللعامل أجرة المثل. وهذا ختام الكلام على الجعالة. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، نسأل الله أن يتم لنا جميع الكتب. ودخل المصنف بعد ذلك في الكلام على الفرائض والوصايا، نسأل الله أن ينفع بها الأمة الإسلامية. الأستاذ منصور يقول هل التدخين من جهة الحكم عليه مسألة خلافية؟ نعم مسألة خلافية، والخلاف فيها ضعيف، مسألة خلافية والخلاف فيها ضعيف، لأنه قد صح في التدخين طبيا أنه صح في التدخين طبيا أنه يضر ضررا بالغا بالجسد، فهو من الخبائث. وقد قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الأستاذ يقول للمالك أن ينقص في الجعري، هل هذا بعد أشرف العمل؟ نعم، هو له أن يفعل ذلك وللعامل أن يرفض. فإذا رفض العامل حدث النزاع، فإن كان النزاع فله أجرة المثل. حسن التدخين يعتبر ساخر فيها؟ لا، الخلاف فيها ليس سائغ، الخلاف فيها ليس سائغا، لأن النص فيها ظاهر. هذا خلاف ضعيف جدا. نعم. أستاذ أشرف يقول: صح صلاة الضحى بين سنة الفجر والفرض إذا كان قضاء؟ نعم تصح. وعائشة رضي الله عنها أرضاها تقول: أخت اشترت ذهبا من بائع ذهب بالتقسيط ولم يملكها ما اشترت واحتفظ به إلى أن تتمم عليها من أقساط. الأخت تسأل يعني إيش لم يملكها؟ يعني تقصد الأخت الفاضلة بأنه بعدما باع لها حجز الذهب فلم يعطيها إياها، يعني لم تقبضه. هي اشترت خلاص. القبض تمام الملك ليس أصل الملك. هذه معاملة ربا ولا تجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب الذهب ربا. ثم قال: على اختلاف الأصناف، قال: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. نعم نعم، تفضلي يا سكينة، تفضلي، الأمر أنا تحت الأمر. الأستاذ الفاضل يقول: إذا أنقص الجعل بعد أن ذهب العامل العمل ومن أدري العامل، فهل يأخذ العامل ما عرفه؟ قلت لك أنه عندما يكون النزاع سنرجع إلى أجرة المثل، يكون له أجرة المثل. نعم، هذه معاملة كما قلت ربوية، لأنه قد تم البيع. القبض هذا تمام الملك وليس أصل الملك.